ذلك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. جل الله نعم الكثير، جل الله جل وعلا فضلا عظيما وخيرا كبيرا كثيرا كانت تتعطل عليها أمور كثيرة، وعلى رأسها في سنها خطبة وزواج. كلما قدم من يخطب لزواج إلا وتعذر الأمر وتعسر الأمر وتأخر الأمر، وبفضل الله جل وعلا الآن تزوجت، والآن هي تقوم الليل وتكثر من الطاعة من القرآن والدعاء والذكر بفضل الله جل وعلا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ورغم أنوف الحاقدين والماكرين والغادرين جاد الله عليها بالزوج، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا صح الظن بالله وحسن صح اليقين في الله، فإن الله تعالى يسوق لك الخير رغم أنوف الماكرين والمانعين، فهو الله الجواد الكريم. نعم، جل الله جل وعلا أعراضا ظهرت وأصبحت مكشوفة بادية ولن تعد مخفية. الله جل وعلا بآل القرآن كشف أسرار الجن وأسرار الشيطان، وشفى الله جل وعلا البدن من آثار العائلين والناظرين والحاسدين بآي القرآن، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، والله هو الشافي وإذا مرضت فهو يشفين. فساق الله لها زوجا حلالا ونكاحا طيبا حلالا، صبرت وتوكلت على الله في الصلاة والصيام والقيام والذكر والدعاء، رغم أنفك يا جن ويا شيطان، رغم أنفك وأنك لازلت في بدنها، ومع ذلك ما استطعت أن تؤخر خطبتها زواجا، لأن القرآن والرقية والأذكار والصلاة والدعاء وحسن الظن بالله أفحمك وإن كنت عاشقا مولعا متيما. نعم، درس عظيم وحكمة عظيمة جدا نأخذها، فلا بد أن نفقه وأن نعلم أن الأمر لله جل وعلا، فما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أن طاعتك لربك لمولاك لا تذهب سدى، والله تعالى يعد كل أمر علينا عدا، فالخيرات تسوق لك خيرات والطاعات تسوق لك بفضل الله جل وعلا منح وبركات، فكن مع الله ولا تحزن، إني معكما أسمع وراه، يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. نعم، وأنت الآن بداخلها تبكي، وأنت بداخل الآن تئن وتبكي، تعلم أن قوة الله كانت قوة الله أعظم وأجل، عظمة الله تجلت عليها، فجاء الزوج وتيسر الزواج، وبفضل الله تم الفرح والسرور، وما لأنها في طريق ربها قائمة تصلي تركع وتسجد وتتلو القرآن بفضل الله تعالى، ونواصل العلاج بفضل الله، وهي الآن مع زوجها حلا بفضل الله تعالى، ولن تستطيع ورب أن تقدم أو تؤخر من شيء، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فأبشر إن أنت أتيت وأثر فيك نور الله وطاعة الله نور الله جل وعلا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هيا إلى الله جل وعلا، هيا وقولها آمنت بالله، واصبع بها واصبع بها ولا تخف في الله لائم. هيا هيا هيا، بسم الله بسم الله، الله أكبر. آذيت تواريت وعذبت، انظر إلى حالك الأول كيف كنت، انظر إلى حالك الأول كيف كنت، انظر كيف عطلت وأمردت، والآن ما زادها البلاء إلا رفعة وعزة وقربة، ما زادها الله جل وعلا بالبلاء والابتلاء إلا منحا وعطايا من الله جل وعلا، ثبتها الله فرضيت فكان لها الرضا من الله. قال رسول الله ومن رضي فله الرضا. وأنت الآن تسمعه، وأنت الآن تعينه، وأنت الآن تجيبه، لأنك تعلم أن ما نقوله حق، وهو حق من الله جل وعلا، كلام حق نظره لك يا جني، فأسلم لله العلي الكبير. قلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، فإن حسدك لا يدوم، وحسادك لا يدوم، وإن بغضك لا يدوم، نعم، وإن الذين قووك كذلك بنظراتهم وحقدهم ومكرهم، إن ذلك لا يدوم، ما ينفع الناس فبفضل الله تعالى يمكث في الأرض، أما ما يضرهم فإنه يذهب جفاء، ولله الحمد والمنة. فأكثر من ذكر الله، وأكثر من حمد الله، والصلاة على رسول الله، تغنم يا عبد الله، واصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واصبر، نعم اصبر على ما أصابك، واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك. نعم، ادعو إلى سبيل ربك بحكمة والموعظة حسنة، وجعلهم من الذي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر، يا حبيبي واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا الله، أعطي عهدا لله جل وعلا ألا تؤذيها في خطبة أو زواج، ألا تؤذيها طاعة لله جل وعلا، أعطي عهدا على ألا تؤذيها، أعطي عهدا ألا تؤذيها، أعطي عهدا ألا تؤذيها، واعلم أن ما بلغته فهو بفضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم نعم، ما بلغته فهو بفضل الله، عطلت عليها سنوات فاتها الزواج كم مرة، ولكن لكل أجل كتاب، كل شيء عند الله قدر مقدور، الحمد لله. ولعل الله كان يهيئها لأمر هو أعظم فنالته بفضل الله، فالزم باب الله ولا تحزن، واجعل الله يختار لك، فأنت لا تجد اختيار لنفسك، ولا تعلم ما يصلح حالك، ولا تعلم كيف تكون الأمور بعد أيام أو شهور أو أعوام، فاستخر ربك فهو العليم علام الغيوب. نعم، واجعل فاقتك وحاجك من يديه، أدعوك إلى الله كما جاءت إلى الله، أن تأتي كذلك أنت إلى الله. نعم، فكثير من الإنس حينما يقدمون على ربهم بتجنيد التوبة والذكر والصلاة يحسن حالهم ويوفق من بداخلهم أن يأتي إلى الله كذلك. كانوا سببا فاهتدى على أيديهم فلا يضيع أجرهم بفضل الله، ولهم أجر هدايته وإسلامه والدعاء له بالهداية والثبات إنه يسمع ويرى. كان يصد ويؤذ فأصبح رغم أنفه يركع ويسجد لله جل وعلا. اللهم وفقنا بتوفيق، اللهم وفقنا بتوفيق، واستعملنا ربنا. قل آمين، قل آمين، آمين. اللهم وفقنا بتوفيق، واستعملنا ربنا فيما تحب وترضى، وارضى عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده. الحمد لله، الحمد لله. والله لولا الله ما شفيت، لولا الله ما شفيت، اعلمها. ولولا الله ما تزوجت، لولا الله ما تزوجت، لولا الله ما اجتهدت، ما طاعت ربها، ما ركعت ولا سجدت. توفيق من الله، وأهل أعظم التوفيق من الله جل وعلا أن يستعملك ربي سبحانه وتعالى فيما يحب ويرضى. فالحمد لله، فازت بالحسنيين، أجر الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا والآخرة، أنها اجتهدت في طاعة الله، تقربت من الله، تضرعت إلى الله، قامت وقفت بين يدي الله، وساق لها الله الزوج بفضل الله جل وعلا، ولله الحمد والمنة. هذا توفيق من الله. اللهم ارض عنا برضاك، اللهم ارض عنا ولا تري، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. فالزم باب الله جل وعلا، فاقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف يا جني، يا جني يا من تسكنها، أقبل ولا تخف وأسلم، أسلم، أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، إنك في أمان، بعثنا بالرحمة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلم حي كالغيث، حيثما وقع نفع، يدعو إلى الله باللين وبالحكمة، يدعو إلى الله جل وعلا بالموعظة الحسنة، لا يقلد خلقا، إنسا أو جنا، لا ينفر، لا ينفر، نعم، يدعو باللين وبالحكمة. فالله هو التواب، وهو الغفور، وهو الجواد، وهو الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. أسلم لله، والله سيعوضك الله خيرا منها، ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. من ترك شيئا إلا عوضه الله خيرا منه. سوف ترى الجنان، جنة الدنيا وجنة الآخرة، بردا وسلاما، تلقى السكينة والطمأنينة في صدرك وعقلك، فهما وعلما، ثباتا. اسأل الله تعالى تعطى. وأول أمر أن تكون على الجادة، على دين الله، على الإيمان والإسلام والصراط المستقيم. أتسمعني؟ أتسمع؟ أتسمع؟ لقد أقبلت فأقبل، لقد أقبلت فأقبل، أقبلت فأقبل يا عبد الله. إياك، إياك أن تخاطر وأن تجازف. اركب معي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيك خير، فيك خير، فيك خير. اسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك عليها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أعظمها، ما أحلاها، ما أجملها، ما أنقاها. لا إله إلا الله. اللهم أمتنا عليها، أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. لا إله إلا الله. لا يعبد مع الله ملكا ولا رسولا ولا حجرا ولا قبرا

اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله، أوصيك بوصية الله وبأمر الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاسمع واطع. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أوصيك وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أوصيك: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أوصيك وقولوا للناس حسنا. أوصيك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أوصيك: قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أوصيك بالسمع والطاعة. أوصيك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبحبه والصلاة عليه وما يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. أوصيك ألا تلتفت إلى السحرة والكهنة والفاجرة والعائنين والحاسدين. أوصيك أن تطفئ جرة العشق والهوى والظلم والهيام الحرام. أوصيك بتقوى الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا ولو أن المكرة فنتبرأ منهم كما تبرأ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أوصيك ألا تمرض أحدا. أوصيك ألا تدخل بدنا. أوصيك بالقول الخير بقول الطيب وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. أوصيك باتباع ما جاء في القرآن وسنة النبي العدنان. أوصيك بطلب العلم فالعلم فريضة على كل مسلم. أوصيك بالعلم النافع والعمل الصالح. أوصيك بتطهير قلبك من كل غل وحقد وضغينة وحسد وفحش. أوصيك بتجديد التوبة. أوصيك بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. أوصيك أن تسعى لكلك قلبا رقيقا خاشعا منيبا مخبتا. أوصيك أن تجتهد في اختيار من توافقك وتكافئك ببل جنسك وتهنأ بها وتهنأ بك، وأن تتعاون جميعا على طاعة الله تعالى، وأن تكون لكم ذرية طيبة صالحة نافعة تنفعكما في دنياكما وأخراكما وبعد مماتكما. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأحسنوا يحسن إليكم، والله تعالى حكم عدل كما تدين تدان، وما ربك بظلام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين، وسلم ربنا عليهم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واعلم أن الله خلقك وضيعك، جعلك من يوافقك ويكافئك، فكن معه من الجن الموحدين، كن معهم في صيام في قيام في حج في عمرة في صلاة، كن معهم في صلاح في تقوى في تعاون على خير على بر وتقوى، كن معهم سرا وعلانية، والزم جماعة الموحدين المؤمنين، واجتهد معهم فيما يعود عليك بالنفع العميم. الخير العظيم في دنياك وأخراك. هذا ما أوصيك به وأوصي به نفسي وأوصي به المسلمين والمسلمات. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول ما نسمع ويجعل حجة لا علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على هدينا إنسا وجنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واستغفرك ربي واتوب اليك. سبوح قدوس رب الملائكه والروح. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه وميزان حكماته. اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى من الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. هذا ظن فيك. اللهم اغفر وارحم، انك انت الغفور وانت العز اكرم. سبحانك ما اعظم.